بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله جميعا. أنا في الحقيقة سعيد جدا بهذه الفرصة الطيبة المباركة التي أتيحت عبر هذه الإذاعة، إذاعة إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله وسائر علماء المسلمين. فهذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 7 رجب من عام 1442 للهجرة النبوية، الموافق 18 فبراير 2021، كما ذكرت أنا في غاية السعادة أنني نلتقي بأبناء بلدي على وجه الخصوص وبالمسلمين عامة، لكن هذا الكلام وهذا الدردشة موجهة بالخصوص للمغاربة، لهذا غادي نحرص فيها على أن الكلام يكون فيها بالدارجة المغربية اللي كنتكلموا بها نحن المغاربة عادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله من الأعمال المقبولة النافعة للمتكلم والسامع. قبل ما نبدأ الكلام ديالنا بإذن الله تعالى، لا بد أيها الأحبة، أيها المغاربة، الشعب العريق المعروف منذ قدم الزمان، منذ دخله الإسلام، الفتوحات الإسلامية، وهذا الشعب متمسك بدين الإسلام ومعتز بدين الإسلام حاكما ومحكوما، والحمد لله. فأول شيء حبيت أنني نذكر نفسي وإياكم به هو شكر هذه النعمة. هذه النعمة يا إخوة والله نعمة عظيمة جدا، وكثير من إخواننا المغاربة ما كيدركوش قدر هذه النعمة، أنهم من هذا البلد اللي هو المغرب. سأل الله يحفظه ويحفظ عليه دينه، راع ورعية. احنا في هذا البلد عندنا نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، والإنسان ما يدرك هذه النعم حتى يشوف بلدان أخرى، وربما تكون بلدان مجاورة لنا، ويشوف كيف الناس كيعيشوا فيها، هنا غادي يدرك قدر النعمة اللي هو فيها. لهذا قال الشاعر: والحسن يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. أحيانا الإنسان ما كيستشعر النعمة حتى يفقدها، حتى كيفقد النعمة ديال الله سبحانه وتعالى مش كيحس بالقيمة ديالها. والله سبحانه وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإحنا واجب علينا أننا نعرف قدر النعمة اللي إحنا فيها في هذا البلد المغربي أولا، ثم نشكر الله على هذه النعم. يعني كنقصد بها النعم الدينية، وأننا الحمد لله في بلد إنسان يستطيع أن يمارس دينه والحمد لله، ويطبق شعائر دينه بكل حرية من غير ما يلقى الأذى ولا أي شيء، بخلاف بعض الدول الأخرى. ثم كذلك النعم الدنيوية اللي الله سبحانه وتعالى نعم علينا بها في هذا البلد. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الشاكرين. والإنسان بالفطرة دياله السليمة يحب البلد الذي ولد فيه. الإنسان بالفطرة السليمة، الفطرة اللي فطر الله عليها، كيحب هذاك البلاد اللي تولد فيه وكيحب ليه الخير. فخصنا نكونوا على هذه الفطرة، وأعيذكم من أن نخالف فطرتنا السليمة. الإنساني واللي يعني كلامه كله سيئ على البلد دياله وما يشوف إلا النقائص والحسنات اللي موجودة في البلاد دياله الخيرات يعني كيعمي عليها البصر دياله. هذا أمر ينبغي أن نحذر منه جميعا. كلامنا أيها الأحبة في هذه اللقاءات التي ستكون بإذن الله عبر هذه الإذاعة ستكون حول أمور متعلقة بعقيدتنا الإسلامية، العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم. ما غاديش ندخلوا في تفاصيل فقهية أو أمور متعلقة بعلوم أخرى، غادي يكون الكلام ديالنا بإذن الله كله متمحور حول العقيدة الإسلامية. والعقيدة كما تعلمون العقيدة قائمة على أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. فالكلام ديالنا بإذن الله كله غيكون بأسلوب ميسر قدر المستطاع، ونسأل الله أن يسددنا في الأقوال والأعمال وأن يجعل كل هذه الأشياء في ميزان القبول، وأن ينفعني وإياكم بهذه المذاكرة، وهي في الحقيقة عبارة عن دردشة، دردشة من القلب إلى القلب، من قلب مغربي مسلم محب لبلده ومحب للخير لبلده والجميع المغاربة على وجه الخصوص والأمة الإسلامية على وجه العموم. المؤمنين لا تحدهم حدود، المؤمن للمؤمن كالبنيان. فأول ما نبدأ الكلام حوله في هذه الجلسة، وغادي نحاولوا بإذن الله أن الجلسة لا تتعدى 20 دقيقة بإذن الله، والآن أخذنا منها 7 دقائق. أول ما نبدأ الكلام على قول الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة في سورة الذاريات، يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها أسلوب حصر وقصر، كيسميه العلماء أسلوب حصر وقصر، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا في الحقيقة خلقنا لواحد الأمر عظيم اللي هو عبادته سبحانه وتعالى. لهذا جاء في تفسير الآية عن ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن عباس الحبر البحر اللي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال: إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. وهذه الكلمة كتجي بزاف، كلمة ديال التوحيد، توحيد للمقصود بها توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعنى توحيد الله أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بكل ما يستحقه، أننا نفرد الله سبحانه وتعالى ونوحدوه بكل ما يستحقه. والتوحيد في الحقيقة هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات التي تعبد على الأرض كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا، فهو الذي يستحق أننا نعبده ونفرده بالعبادة ولا نعبد معه غيره، سواء كان هذا المعبود مع الله من الصالحين أو من الطالحين، سواء كان من الملائكة أو من الرسل أو من العلماء الربانيين، أو كان من الفساق أو من الكفار أو من الحيوانات أو من الأحجار والأشجار، كل هذه الأشياء لا يجوز عبادتها، لأن العبادة يا أحبة العبادة حق الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نقول لكم كلام ديال أحد العلماء في هذا الزمان، العلماء الربانيين، اللي هو العلامة محمد لمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، في تفسيره أضواء البيان على هذه الآية قال في بيان معنى الآية قال التحقيق في معنى الآية إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة ليأمرنا بعبادته ويبتلينا، يعني يختبرنا شكون اللي غيطيع وشكون اللي غيعصي، وهذا لا يخفى على علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فعلم الله سبحانه وتعالى سابق، علمه أزلي لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. لكن من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، من العدل دياله كمال العدل ديال الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يعذبك حتى تعمل، فلا يعذبك بعلمه ولكن يعذبك بعملك. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من العذاب ديال الله سبحانه وتعالى، لأن التوحد فينا ما يقدر على العذاب ديال الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول إلا ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي وأبتليهم، حتى يختبرنا الله بالتكاليف، فيجازي المحسن إحسانا ويجازي المسيء بما عمل. هذا هو معنى الآية، الله سبحانه وتعالى خلقنا لهذا الأمر العظيم. وهذا المعنى ديال الآية موافق لآيات كثيرة في القرآن، وكلها من الآيات المحكمات يعني الواضحات في معانيها، اللي لقرها الإنسان كيفهمها. منها قول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في سورة الملك اللي كيحفظوها أغلب المغاربة والحمد لله. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية كذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر مالا، لا، أيكم أكثر جمالا، لا، لكن أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله هو الذي يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. وهذه أمر مهم يا إخوة، هذا أمر مهم وغاية في الأهمية، لا بد أن نستوعبه جميعا. كل مسلم خصو يفهم هذه القضية، هذه قضية عظيمة. أشنا هي العبادة اللي كيتقبل منك الله سبحانه وتعالى؟ واش أي عمل تعمله يتقبله الله؟ يكفي أن نيتك مزيانة وصافي؟ لا يا إخوة، العمل حتى يقبل لا بد أن يجتمع فيه شرطان، لا بد أن يجتمع فيه شرطان، ولا يقبل عمل إلا بهذه جوج شروط. الشرط الأول هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والشرط الثاني هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. طيب نزيد نبين هذا الأمر أكثر. معنى شهادة أن لا إله إلا الله يعني الإخلاص، أن العمل يكون خالص لوجه الله. ما تعمل العمل وتعمل العبادة باش الناس يثنيوا عليك بها، ولا يقولوا ما شاء الله شوف هذا كيفاش مطيع لله، ولا يقولوا ما شاء الله حج ولا اعتمر، هذا الشيء كل شيء ما ينفعكش عند الله. ولا تعمل العمل اللي هو عبادة من أجل تحصل شيء منصب، ولا واحد بغى يتزوج بواحد البنت مثلا وعرف أن عائلتها متدينين وما يزوجها إلا الواحد محافظ على الصلاة، فهو يبدأ يصلي باش يتزوج بهذه البنت. كل هذه الأشياء لا يقبلها الله. الله ما كيقبل إلا العمل اللي تعمل من أجل وجهه الكريم فقط. هذا هو اللي كنسميه الإخلاص، أنك ما كتبغي بالعمل ديالك إلا وجه الله، وإلا الدار الآخرة، وإلا الثواب من الله، لا تريد شيء من الدنيا. هذا هو الإخلاص باختصار شديد. إخلاص يعني أن العمل تصفيه من كل المفسدات. كيقولوا اللبن الخالص اللي ما مخلطش بالحليب، كذلك العمل الصالح هو العمل اللي عملته لله فقط. والشرط الثاني أن هذا العمل زيادة على الإخلاص اللي كنسميه حسن النية، لا بد يكون فيه حسن الاتباع، يكون تكون متبع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يكونش هذا العمل من البدع التي أحدثها الناس، لا بد يكون هذا العمل سنة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وإلا لا يقبلها الله. لهذا جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني كل عمل تعمله ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس موافق للسنة، فهو مردود. لهذا الإنسان ما يتعبش نفسه في البدع، البدع لا تنفعك عند الله. وأحسن أحوال الذي يتقرب إلى الله بالبدع أن الله ما غاديش يعاقبه، أما يعطيه الأجر لا يمكن على بدعة، لأن الله لا يثيب على البدع وإنما يثيب على السنة. إحنا لبغينا نلخصوا هذا الشيء كله، نقولوا لا بد أن نعبد الله وحده ونكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا بد أن نعبد الله بما يحب الله لا بما نحبه نحن. وباش غنعرفوا حنا شنو كيحب الله في العبادات؟ واش عندنا شي طريق آخر من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مسدودة، لا يوصل منها إلى الله إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا طريقة فلان ولا علان من هذه الطرق التي أحدثها الناس وكبروا عليها ونشؤوا عليها، وهي كلها طرق ما أنزل الله بها من سلطان، إنما أشياء اخترعها الناس. فلا بد تفهم هذه القضية يا أخي، لا بد أن تفهم هذه المسألة اللي هي جوهرية من دينك، لأن هذه المسألة هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وش يعقل أن مسلم 50 عام هو كيكرر الشهادتين ولا يفقه معناهما؟ يعني هذا عنده تقصير. والحمد لله هذا الدين فيه واحد السماحة وواحد الرحمة وواحد السهولة، متى ما صوبت وقديت الأمور ديالك الحمد لله عفى الله عما سلف. الله ربنا كريم، بل يقلب الله سيئاتك حسنات. الله أكبر. وهذا من عظم السماحة والرحمة في هذا الدين، دين الإسلام. هذا الدين كله يسر والحمد لله، لكن احنا اللي كنشدوا على أنفسنا، كما شدد اليهود على أنفسهم فشدد الله عليهم. لكن احنا لابد أن نقف في هذه المسألة عند قول قاله الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الإمام مالك يا إخوة هو إمامنا في هذا البلد الحبيب، بلد المغرب وفي غيره من البلدان، إمام من أئمة السنة نتبعه في الفروع الفقهية، ولا نعتقد أن الحق محصور في قوله رحمه الله ورضي الله عنه، لكن كما قال هو نفسه، كما قال الإمام مالك، قال: كل يصيب ويخطئ، أو قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه إمام من أئمة المسلمين العظام، وكذلك هو إمامنا في العقيدة. لأنه إمام في جميع أبواب الدين، في الفقه وفي العقيدة وفي الأخلاق وقل ما شئت. فرحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علماء المسلمين. قال الإمام مالك: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بخيانة الأمانة. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة، وما أحوجنا أن نقف عندها طويلا ونتأملها ونجعلها منهاجا لحياتنا أيها المسلمون. كلمة عظيمة، ومثلها جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كلمات كثيرة في نفس المعنى. هذا الإمام ما أتى بشيء من نفسه، ما جاب شيء حاجة من رأسه، يعني كيقول لنا أن الدين كمل. وإحنا في المغرب إيش كنقولوا؟ كنقولوا الزيادة من رأس الحمق، الحاجة لكملات، واش يمكن تزيد فيها شيء حاجة؟ لا يمكن إلا الأحمق، والزيادة تؤدي إلى الإفساد. حاجة كاملة وتزيد فيها غتفسدها. فالدين كامل، ما علينا إلا الاتباع يا إخوة، الاتباع للسنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتواحد فينا ما يقدر يتبع السنة كاملة، تواحد فينا مهما بلغ، فكيف نزيد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بل نقف حيث وقف القوم ونقول كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كذلك من الآيات اللي وافقات الآية اللي افتتحنا بها هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله نافعا لي ولكم، اللي هي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف في أولها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كذلك الله عز وجل خلق هذه الزينة وخلقنا ليبلونا ويختبرنا، يختبرنا شكون الذي سيحسن العمل. والعمل الحسن هو العمل الذي يكون خالص لوجه الله، موافق لسنة رسول الله. الله يحفظكم بحفظه ويثبتنا وإياكم على كل خير. حفظوا معايا هذه الكلمات، راه كلمات مهمة جدا. العمل الحسن والعمل الصالح هو اللي كيكون خالص لوجه الله، موافق لسنة رسول الله، وهذا هو معنى الشهادتين. لو خرجنا من هذا المجلس بهذه الفائدة فقط، والله لقد حزنا خيرا عظيما، حصلنا واحد الخير كبير. ما تعمل شي عمل حتى تعرف أنه سنة، ولا عرفتي أنه سنة عملوا لله، وستكون على ما كان عليه أصحاب رسول الله. الأمر سهل والحمد لله ميسور. والله عز وجل في آيات أخرى أنكر على الذين يظنون أنه خلقهم سدى، يعني يهملهم، لم يأمرهم ولم ينهاهم. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إلى أن قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إن ربي لقادر، قادر على أن يحيي الموتى ويعيد الخلق كما بدأه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ واش الإنسان كيظن أن خلق الله سبحانه وتعالى لا يأمره ولا ينهاه، لا يبين له الحلال من الحرام، ولا يأمره بعبادته؟ واش هذا هو ظن هذا الإنسان؟ هذا الظن منكر، أنكره الله تعالى في هذه الآية. لهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا من غير هدف من غير حكمة وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني لم تصاف انتهى الأمر أبدا. تعالى فتعالى الله، الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا الأمر هذا، بل خلقنا لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر بإذن الله تعالى في هذا اللقاء، وبإذن الله سنواصل كل يوم خميس في نفس الموعد بإذن الله تعالى 20 دقيقة كل أسبوع نتذاكر فيها الأمور المتعلقة بعقيدة المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا الظاهر والباطن. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.